الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة 64: الإيمان بأسماء الله وصفاته من مقتضيات الإيمان بربوبيته. الإيمان بأسماء الله وصفاته من مقتضيات الإيمان بربوبيته، وهذا واضح، فيجب علينا إذا كنا نؤمن بأنه الرب حقا أن نؤمن بجميع ما سمى به نفس ما سمى ووصف به نفسه في كتابه، أو سماه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، مع اعتقاد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجميع بحوث أهل العلم في الأسماء والصفات كله ينصب في تصحيح الإيمان بالربوبية. ولذلك العلماء يجعلون توحيد الألوهية، عفوا، يجعلون توحيد الربوبية والأسماء والصفات نوعا واحدا، فيقولون التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ماذا يقصدون بتوحيد المعرفة والإثبات؟ أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، كما فعله أبو العباس بن تيمية وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم، فيجعلون توحيد الأسماء والصفات والربوبية واحدا لتلازمهما وتضمن كل واحد منهما. فأنت لماذا تؤمن بأنه الرب؟ لأنك تؤمن بأنه الله الحي القيوم القدير القوي العزيز العليم السميع البصير. إذن آمنت بأنه رب لوجود هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى.